تقيل وبعدين ايه يخفف. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال، اعطى مقياسا في قتال المؤمن للكافر، ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وان يكن منكم 100 يغلبوا 1000 باذن الله. يبقى 20 يغلبوا كام؟ 200. النسبه واحده ولا ومية تغلب 1000 يبقى نسبه 1 من المؤمنين وعشرة من مين؟ يبقى كانت الصدر الاول. اذا واجه مؤمن 10 وانهزم امامهم يبقى لم يكن صادق الايمان في الجهاد، لان ربنا عمل النسبه كده، النسبه 1 لمين، لكن الحق لاهش شديده شويه مش هيقبلها الا اولو العزم. الان علم ان فيكم صفق الله عنكم وعلم ان فيكم ضعف. طب نعمل ايه؟ نقل النسبه من 1 لـ10 الى 1 لـ2، يعني المؤمن لما يقاتل 2 كفار وينغلب قدامهم يبقى لم يكن مؤمنا كامل الايمان ولا صادرا، يبقى الدخول من الايه؟ ان هو يغلب 2. ولذلك قال من فر من 2 يبقى فر من الزحف، من فر من 2 يبقى فر من الزحف، انما من 3 النسبه مش كده، النسبه 1 لمين؟ 1 لـ2. بعد ذلك نزلت الايه بل انفروا خفافا وثقالا، يعني ايه؟ الجميع في الخفيف والثقيل ينفروا، الخفيف من اي شك والثقيل من اي ايه؟ يبقى معناها انها عامه، لكن الحق سبحانه وتعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، ايه ما عليهمش، قال ما عليهمش حرج في ان يقعدوا عن الايه، ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه، سلموا نفسهم. وما دام شرط المؤمن يسلم نفسه للقائد، هو فقير ما عندوش رأى لا دبة ولا أسلحة، لا أجد ما أحملهم عليه. أيكفي هذا أن يكون ما عندكش مطايا أو أشياء تؤهلهم للحرب؟ يكفي هذا فيهم؟ قال لك لا، عندهم عمل ثاني، عمل لا يحتاج إلى مال وعمل لا يحتاج إلى قوة. إيه؟ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، يبقى العذر جه ولا لا؟ تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. يبقى ما عملش كده برضه ما يبقاش ايه؟ يبقى اللي عنده ايه؟ ان يحزن ان النبي ما جابلوش دبه يركب، ويعيط اللي ما ايه؟ اللي ما راحش الجاه. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله. المال هو اللي هيخليك تعد العدة للحرب، لان قبل ما تروح المعركة هتعمل ايه؟ هتعد السلاح وتعد الراحلة وتعد شوية الزاد وتعد كده، يبقى المال الايه؟ الاول. وبعدين الانفس يبقى في قلب مين؟ في قلب المعركة. طيب بهما اللي عنده 2 يجاهد بالـ2، واللي عنده 1 منهم يجاهد به، يجاهد بالمال وهو ضعيف يعين يطلع 1 بداله. أيوة. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. جاهدوا جاهدة دائما مادة قتل وقاتل وكلها مبنية على المفاعلة. جاهد يعني قبلك واحد اللي هو الكافر، هو هيبلغ منك الجهد، انت لازم تبلغ منه ايه؟ الجهد. جاهدة زي قاتلة زي شاركة. هل نقول شارك زيد ونسكت ولا نقول شارك زيد مين؟ عمل قاتل زيد، يبقى فيه مفاعلة من مين؟ ولذلك هناك في الآية اصبروا. طب هب أن عدوك صبر مثلك. الصابر صبر يعني ايه؟ يعني اغلبه في الصبر. ما هو قال لك اصبروا اهو بأمرك انت، عدوك صبر ايضا، نقوم نعمل ايه بقى؟ نصابره. نصابره يعني ايه؟ نعمل ايه؟ نغلبه في الايه؟ في الصبر. وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله. وسبيل الله طبعا هو الطريق الموصل الى الغايه،